موبخ المتخلفين القاعدين. وذم المنافقين بترك الجهاد، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهد، إلى هذه الآيات الأخيرة: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم. ابدأوا بالأدنى فالأدنى. وهذه السورة فضحت المنافقين، هي السورة التي يحذرها المنافقون، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. الله المستعان.